لحظة ندم من علي عملت فيك لكن ده غصب عني لو يوم قسيت عليك انت قسيتني عليك خلتني احب فيك ولا هنت برضو علي ولو اني هنت عليك انت قسيتني عليك خلتني احب فيك ولا هنت برضو علي ولو اني هنت عليك انت قسيتني عليك خلتني احب فيك ولو انت برضو عليا ولو انت كنت عليك.